الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله ولي المؤمنين وناصر المستضعفين وقاسم الجبارين وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين أما بعد أيها الأكارم المؤمنون يقول الباري سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا النداء الإلهي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل في يوم غدير خم في اليوم 18 من شهر ذي الحجة. نزلت هذه الآيات على رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله في غدير خم. وبهذه المناسبة العظيمة نقدم التهاني ونزف البشرى لكل المؤمنين في أرجاء العالم بمناسبة قدوم يوم الغدير، هذا اليوم العظيم الذي نزلت فيه هذه الآيات المباركات، هذا اليوم الذي حينما قفل النبي راجعا من مكة من حجة الوداع، فرجع النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ومعه جموع المسلمين راجعا إلى المدينة المنورة، وفي الطريق نزلت هذه الآيات. حينما نزلت هذه الآيات توقف النبي صلوات الله عليه وعلى آله وأمر المسلمين بالتوقف المفاجئ، وأمر النبي أيضا من كان قد سبق أن يعود ومن كان متأخرا أن يلحق، ووقف النبي خطيبا في الناس بعد أن وضع النبي له هودجا ليقف عليه، ووقف النبي صلوات الله عليه وعلى آله خطيبا في الناس يخطبهم ويحثهم ويبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى. الأمر خطير، أمر النبي الكل أن يتوقف، وجلس الناس جميعا تحت حر الشمس، الكل تحت حرارة الشمس، حتى أن البعض كان يضع ثوبه جزءا من ثوبه فوق رأسه وجزءا من ثوبه تحت قدمه من شدة حرارة الشمس. والنبي يقف خطيبا ويقول أيها الناس إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإنكم مسؤولون وإني مسؤول، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي آل بيتي، نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم جاء النبي وأخذ بيد الإمام علي وهو فوق الهودج والناس يرونهما، فقال النبي أيها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى، أنت أولى بنا من أنفسنا، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ فقالوا بلى. فقال النبي وقد رفع يد علي فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيثما دار. هذه الكلمات التي خرجت من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله واضحة بينة، ليقوم المسلمون جميعا في تلك الحالة بتهنئة الإمام علي بالموقع الذي تبوأه من بعد رسول الله، من بعد لحاق رسول الله بالرفيق الأعلى، والناس جميعا يهنئون الإمام علي بهذه المنزلة العظيمة الذي يتبوأها. وإذا بالله عز وجل ينزل الآيات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيقول النبي: الله أكبر، الله أكبر على تمام النعمة وإكمال الدين وعلى رضاء الله بالرسالة. النبي يبارك ويهنئ، والمسلمون يهنئون ويباركون، فتتنزل الآيات: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. لابد للنبي بعدما يفارق هذه الدنيا ويرحل مستقبل الإسلام، مستقبل الرسالة، مستقبل هذا الدين، هذه التضحيات التي قدمها النبي خلال مسيرته، هذه التضحيات التي قدمها النبي والمسلمون معه خلال سنوات الرسالة لن تضيع هدرا، لا يمكن أن تضيع هذه السنوات وهذه التضحيات، لا يمكن أن تذهب هباء. لا بد للإسلام والرسالة والمسلمين لهم من راع يرعاهم ويحميهم ويبصرهم بأمورهم. لا بد أن تمتد النبوة بالولاية، الولاية للإمام علي هي امتداد للرسالة. فإذا كانت النبوة هي الأصل فإن الولاية هي امتداد طبيعي للرسالة، حتى يتحرك المجتمع المسلم تحركا إيمانيا إسلاميا، ينتهج النهج الذي مشى عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأكارم، حينما تتنزل هذه الآيات: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. اليوم، لاحظوا كلمة اليوم بعد نزول والله يعصمك من الناس، بلغ ما أنزل إليك من ربك، والنبي يبلغ ويرفع يد الإمام علي ويقول: من كنت مولاه فعلي مولاه. والمسلمون يهنئون ويبايعون، ويستبشر النبي، وتتنزل الآيات: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. كان المشركون معهم مؤامرات ومعهم مخططات لإحباط الرسالة ولإسقاط الدين، لإسقاطه كل الإسقاط، لكن بعد البلاغ، بعد آية الولاية، لا يمكن أن ينجح الكفار بعودة عقارب الساعة إلى الوراء. الله يؤكد: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. انتهى الأمر. ما دامت الإمامة والنبوة، ما دامت الإمامة والولاية ممتدة من بعد الرسول، فييأس المشركون: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. يئسوا تمام اليأس من أن يحبطوا الرسالة ويحبطوا الدين، ويقفوا أمام هذا الدين، لأن الإمام علي كان هو الصمام الأمان، صمام الأمان الذي ستستمر به مشروع الرسالة إلى امتداد التاريخ جيلا بعد جيل. أيها الأكارم المؤمنون، حينما نتكلم اليوم عن يوم الولاية، فلا بد أولا أن نتكلم عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ونتكلم عن الإمام الأكرم علي بن أبي طالب، ونتكلم عن المشروع الذي أراده الله ورسوله. أما الرسول فقد جاهد في الله، وقد أثنى حياته في سبيل الله وإبلاغ الدعوة، وكان رفيقه ومن معه كان الإمام علي عليه السلام، منذ أن كان الإمام علي في حجر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. وكان الإمام يتحدث عن قربه من رسول الله: كان يكنفني في فراشه ويضمني إلى صدره ويشمني عرفه، وكان ينظر الشيء ثم يركبني إياه، ما وجد لي خطلة في قول ولا زلة في فعل، ولقد كنت أتبعه اتباعا فصيل أثر أمه، يرفعني في كل يوم علما من أخلاقه. كل يوم النبي يرفع للإمام علي علما من أخلاقه، يتحدث الإمام علي عن قربه من رسول الله، كان عقله من عقل رسول الله، وروحيته من روحية رسول الله، وطموحاته من طموحات رسول الله، وأفكاره من أفكار رسول الله، وتوجهاته من توجهات رسول الله، وانطلاقاته من انطلاقات رسول الله، وأبعاده من أبعاد رسول الله. كان هو الرجل الأول الذي انطلق مع الدين ومع الرسالة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعرف هو ابن بيت النبوة، هو في البيت الذي كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. الإمام علي هو الذي تربى في بيت النبوة ونال من معين علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يكفيه أن النبي قال فيه: من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال النبي: أنا مدينة العلم وعلي بابها. الكل يحتاج إلى الإمام علي، والإمام علي في علمه لا يحتاج إلى أحد، يحتاج فقط إلى رسول الله. منهله المنهل الذي سقي الإمام علي منه ومن المنهل النبوي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأكارم، عندما نتكلم عن الإمام علي عليه السلام فإننا نعرف من هو الإمام علي، لا نتكلم عن شجاعته فحسب، وإنما عن المؤهلات العلمية والنفسية والروحية التي امتلكها. أما من ناحية دفاعه عن الإسلام فالكل يعرف من هو الإمام علي. الإمام علي المنطلق المتحرك المواجه لكل التحديات في يوم بدر، في يوم أحد، في يوم الخندق، في يوم خيبر، في يوم فتح مكة، في يوم الأحزاب، في يوم حنين، في كل المعارك. والإمام علي عليه السلام هو حد الحائط الذي يمنع، والسور المنيع الذي يتحصن به المسلمون. الإمام علي عليه السلام يكفينا ما قال فيه النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم حينما تكلم عن الإمام علي فقال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار. هذه الكلمات: لأعطين الراية رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. والنبي يقول أيضا: ضربة علي يوم الخندق تعدو عبادة الثقلين. الكل يعرف منزلة علي ووقوفه أمام تحديات المشركين، أمام تحديات الكفار، أمام تحديات اليهود، أمام تحديات المنافقين. الكل يعرف من هو الإمام الأكرم علي بن أبي طالب ابن الرسالة الذي تربى على الرسالة وتربى على القرآن ونال من منهل القرآن النبي صلوات الله عليه وعلى آله في غدير الخم. لخص المرحلة القادمة للمسلمين، وعندما قال: من كنت مولاه فعلي مولاه، هذه الكلمات التي نطق بها النبي في يوم غدير الخم لم تكن هي الوحيدة التي بيّنت منزلة الإمام علي. الإمام علي بيّن منزلته الرسول في عدة مواطن وعدة أماكن، وضع النبي الإمام علي في منزلته. كم من مواقف ذكر النبي الإمام علي عليه السلام، فموقفه حينما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يبين موقع الإمام علي يوم آخى بين الأنصار والمهاجرين، فقال النبي صلوات الله عليه وعلى آله في مؤافاته للمسلمين: جاء الإمام علي وأنا يا رسول الله، فقال: أنت مني وأنت مني في الدنيا والآخرة، أنا أقول وأنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة. بيّن النبي منزلة الإمام علي منزلة واضحة بينة في يوم تبوك، يوم أن خرج النبي وبقي الإمام علي في المدينة المنورة واليا عليها لعودة رسول الله، وإذا بمنافقين يدسون الكلام، فيلتحق الإمام علي بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله شاكيا من كلام المنافقين، فيقول النبي صلوات الله عليه وعلى آله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ لكن لا نبي بعدي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ والكل يعرف من هو هارون وما منزلة هارون من موسى. منزلة هارون من موسى: قال اخلفني في قومي خليفته ووصيه. فالإمام علي والنبي صلوات الله عليه وعلى آله وضح للمسلمين منزلة الإمام علي في أكثر من موقف، لكن يوم غدير خم ويوم خروج الحجاج أكثر من 120,000 من الحجاج، القضية خطيرة، لا بد للنبي أن يبلغ الرسالة، أن يبلغ امتداد الولاية بالنبوة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. الأمر خطير إذا لم تبلغ وترفع يد الإمام علي، فكأنما صنع خلال السنوات والتضحيات يصبح لا شيء، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. أيها الأكارم، رفع النبي بوضوح يد الإمام علي عليه السلام أمام الناس بيانا واضحا: من كنت مولاه فعلي مولاه. والكل يعرف ما معنى الولاية. هذا الحديث حديث متواتر معروف بين الأمة: من كنت مولاه فعلي مولاه، هو الخليفة من بعدي. لكن المسلمين بعد وفاة رسول الله أخذوا من الإمام علي ما كان يجب عليهم أن يولوه. المشكلة في انحراف الأمة عن الخليفة بعد رسول الله. ليست القضية أيها الأكارم في الولاية قضية حكم، مشكلة الناس ومشكلة عقليات الناس منذ فجر التاريخ أنهم يظنوا الولاية قضية حكم. القضية أوسع من حكم، أكبر من سلطة. القضية ليست سلطة، القضية هو أن يسلك بالمسلمين طريق الدين، أن يثبت عقائد الدين وركائز الدين والشريعة في قلوب المسلمين، تحريك في الوجدان. القضية قضية دين، قضية قرآن، وليست قصة حكم، ليست القضية قضية سلطة كما يظنها البعض. البعض يظن أن الخلافة حكم. القضية أكبر أوسع، هي تثبيت المؤمنين، هي أن يثبت الإيمان في الواقع البشري، أن يسود الإيمان على مستوى الأرض. قضية الولاية هي قضية كبيرة جدا، لكن المسلمين ضيقوا القضية إلى قضية حكم وقضية خلافة. ولذلك الإمام علي لما رأى المسلمين قد انحرفوا قال كلماته الشهيرة: والله لا أسلمن ما سلم أمر المسلمين ولم يكن فيه إلا جور علي خاصة. أنا سأسلم ما سلم أمر المسلمين، لأسالمن ما سلم أمر المسلمين. الإمام علي يقول: أنا لابد أن أنظر إلى الإسلام. القضية قضية إسلام، قضية دين، قضية، لأن القضية أراد المنافقون أن يشقوا طرف المسلمين. فالإمام علي رأى قضية الدين أكبر. قضية الدين هي القضية الحاكمية، وبقي الإمام علي يعرض على الجراحات وعلى الآلام، على الجراحات وعلى الآلام الكبيرة التي يعانيها من أجل الإسلام، وهو ينصح ويرشد. ونحن نعرف أن الإمام علي هو الولي على المسلمين ولو كان خارج الخلافة، هو الولي الشرعي المنصف من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأكارم المؤمنون، وبعد أن جاءت الخلافة إلى الإمام علي عليه السلام بعد سنوات وسنوات، أعاد الإمام علي للمسلمين واقع ما يجب عليهم. ولذلك كان يقال: ماذا لو وليها علي ماذا لو وليها علي؟ لو وليها علي لأقامهم على المحجة البيضاء. قصة علي، قضية علي، أنها قضية دين، قضية قرآن، قضية شريعة. لو وليها علي لجعلهم على المحجة البيضاء. الإمام علي عليه السلام وقف دائما أمام قضية الدين، أمام قضية الشريعة. الإمام علي حينما تولى الخلافة عرف الناس قضية الحكم، ليست قضية سلطة وأمر ونهي وجلب الأموال. الإمام علي ما فعل ذلك؟ الإمام علي عرف الناس ما معنى ولاية المؤمنين. ولاية المؤمنين كان شعاره عليه السلام حينما قيل له أن يعطي بعض الأموال حتى يسكت ويحابي ويجامل، يجامل هذا ويجامل ذاك. فقال الإمام علي بشعاره العظيم، فقال: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيما وليت عليكم؟ أن أطلب النصر ببذل المال والمجاملات؟ أتأمروني أن أطلب النصر بالجور فيما وليت عليكم؟ لو كان المال مالي لقسمته بينكم مستوية، فكيف والمال مال الله؟ الإمام علي هذا شعاره، لا يطلب النصر بالجور. شعار علي: والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيهات أن يقلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة والأشربة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له بالقرص ولا طمع له في الشرع. أأرضى من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم مكاره الدهر، أو أكون أسوة لهم في جشوبة العيش؟ شعار الإمام علي عليه السلام وهو يخط للمسلمين طريقهم: والله لأن أبيت على حسك السعدان مساهدة على الشوك، الشوك الذي يغرس في الأجساد، والله لأن أبيت على حسك السعدان مساهدة أو أجر في الأغلال مصفدا، أحب إلي من أن ألقى الله ورسول الله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. شعار الإمام علي: الدليل عندي عزيز حتى أخذ الحق له، والقوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه. هذا شعار الإمام علي، شعاره كيف يعزز قوة الدين داخل قلوب المؤمنين. شعار الإمام علي هذا شعاره، هذه كلماته حين تولى الحكم وانطلق بالمسلمين: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ليس معه إلا ثوبين ومن الطعام قرصين، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك؟ يتكلم مع الولاة، هو الحاكم، كيف هو كلامه مع المسلمين ومع الأمراء الذين يوليهم في الدول؟ ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، فوالله ما أخذت من دنياكم تبرا ولا ادخرت من ذخائرها ذخرا، ولا أعددت لبالي ثوبي طمرا، ولا حزت من أرضها شبرا، إنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر وتثبت على جوانب المسلك. هذا الإمام علي وهو يقول لبعض ولاته هذه شعاراته وتطبيقاته وحكايته وقضيته ومبدأه هذا الإمام علي يقول لبعض ولاته وقد بلغ أن بعضهم أخذ بعضا من الأموال، فقال: فاتق الله وارد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأقدرن الله فيك، سأقيم الحد فيك. هذا كلامه القوي في بعض ولاته، فاتق الله واردد إلى هؤلاء القوم أموالهم، فإنك إن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لأحضرن الله فيك. والله لو أن الحسن والحسين وهما أعز الناس إليه وأغلى الناس إلى قلبه وهو أعرف فيهما بعظمتهما، ولو أن الحسن والحسين فعلا مثل الذي فعلت ما كان لهما عندي هوادا، ما كان لهما عندي هوادا ولا ظفرا مني بإرادة حتى يعيد الحق منهما وأزيح الباطل من مظلمتهما، حتى لو كان وفعل ما فعل وهما أعز وأكرم الحسن والحسين. هذا الإمام الذي عرف كيف يواجه القضية وكيف يعيش مع طبقة المسلمين وكيف يواجه التحديات الكبيرة. واجه الإمام علي كما تعرفون جميعا، واجه المالكين والناكثين والقاسطين، واجه طلحة والزبير ومعاوية، وواجه أصحاب الجمل، واجه بقلب وصبر، واجه الناكثين وواجه المالكين في يوم صفين وأيام صفين، واجه التحديات الكبرى التي تحدث بالمسلمين، واجه الخوارج بقلب قوي، واجه اليهود، واجه المجتمعات. الإمام علي يعرف القضية الأساسية عند الإمام علي قضية الإسلام، قضية المسلمين، القضية التي يرتكز عليها هي قضية الدين. ولذلك جدير بنا أن نعيش حياة الإمام علي، ولنجعل من هذا اليوم من ذكرى القدير احتفالية بأن نصوب مسار الأمة. الأمة اليوم بحاجة إلى دروس في حياة علي. الحكام والمحكومين والرؤساء والعلماء وأصحاب الفكر وكل المسلمين بحاجة إلى أن يعيشوا حياة الإمام علي وتاريخ الإمام علي ورسالة الإمام علي. لابد أن تفتح الأبواب على سيرته ونهجه ومنهجيته حينما عاش بين المسلمين بطلا مدافعا ثابتا. علي عاش مع الحق والحق عاش مع علي كما قال النبي صلوات الله عليه وعلى آله، علي مع الحق والحق مع علي. الإمام علي رأى القضية الأساسية هي قضية الحق، لا بد أن يسير فيها، ولا بد أن نكون جميعا في خطها وأن نواجه التحديات التي واجهها الإمام علي عليه السلام. الإمام علي واجه كل التحديات وهو في قوة وعدم لين، وإنما مواجه لكل التحديات الكبرى التي أرادت أن تعصف بالمسلمين. ولذلك قال الله عز وجل: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. المؤامرات التي كان المشركون يريدون أن يضعوها بعد وفاة النبي أحبطت على يد الإمام علي عليه السلام الذي أحبط المؤامرات وكل المكائد من المشركين. كان هو الإمام الأكرم علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم والي من والى، وانصر من نصر، واخذل من خذل، وأبغض من أبغض، وأدر الحق معه حيثما دار. استغفروا الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله ورضي الله عن أصحابه المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. أيها الأكارم المؤمنون، قد يسأل السائل فيقول: لما تنبشون في التاريخ، تفتشون في التاريخ لأحداث مضت قبل 1400 عام؟ لماذا تتكلمون عن قضية مرت؟ نحن اليوم في عصر، وكان ذلك قد حدث في عصر بعيد وتاريخ بعيد. قضية الإمام علي ورفع يد الإمام علي ليست قضية خاصة بالإمام علي وحده في ذاك الزمن، وليست خاصة محددة في قضية محددة. القضية تمتد من ذلك الزمن إلى اليوم، إلى الحاضر. قضية المسلمين في ماضيهم ومستقبلهم وحاضرهم هي قضية الحكم وقضية الولاية. مشكلتنا ومشكلة المسلمين أنهم وضعوا الحكم قضية وما جاءوا إلى الولاية. قضية المسلمين أنهم وضعوا الحكام حكام نصبوهم عليهم، لا يعرفون كيف يخطون المسلمين طريقهم. مشكلة المسلمين الانحراف عن النهج الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وعن النهج الذي أراده رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لاحظوا معنا حكام اليوم، زعماء اليوم، هم الحكام، همهم مشاريعهم، مصلحتهم، سلطتهم، حتى ولو كانت على حساب الشعوب. القضية ليست قضية حكم بقدر ما هي قضية ولاية. اليوم القتل والخراب والنهب والسلب. اليوم هؤلاء الولاة، هل هم ولاة وحكام؟ هل هم حكام فعلا يبتغون مطالب الشعوب؟ هم أبعد ما يكونون عن قضايا الشعوب. هم أدوات اليوم لغيرهم، أدوات الآخرين. اليوم حكام آل سعود، من هم حكام آل سعود؟ حكام آل سعود ما هم إلا في يد أمريكا، أمريكا التي تقودهم، أمريكا التي تصنع بهم المشاريع، هم اليد المنفذة لأمريكا. القضية اليوم هي قضية الحاكمية وقضية الولاية. حينما المسلمون انحرفوا عن ولاية الإمام علي حدث ما حدث وسيحدث. إذا خرجنا عن الولاية التي أرادها الله سبحانه وتعالى سنقع فيما قاله الله. هذه الآيات تبين. فالباري يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. حينما لا نتولى الله ورسوله والإمام علي وأئمة الهدى من آل البيت، أكيد المشكلة أن الناس يقعون في ولاية اليهود. هذا أمر قطعي. من لم يضع يده في يد الإمام علي سيضع يده في يد اليهود. أحدهم رفض أن يبايع الإمام علي طيلة عمره طيلة المعارك، وهو يرفض أن يبايع الإمام علي في آخر عمره. ذكر حديث النبي: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية. ذكر في آخر عمره بعد استشهاد الإمام علي، وذهب إلى الحجاج وطرق باب الحجاج بعد العشاء يريد أن يبايع للحجاج لعبد الله لعبد الملك بن مروان. الخليفة كان عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان في الشام، في الشام، والحجاج في العراق. طبعا هو في العراق، لن يذهب إلى الشام، سيذهب إلى والي عبد الملك بن مروان وهو الحجاج. فطرق بعد العشاء باب الحجاج، قيل له فلان على الباب، ما يريد فلان؟ قالوا: يريد أن يبايع عبد الملك ويبايع لعبد الملك بيدك. فقال: يعني تعالوا به. فدخل على الحجاج والحجاج يأكل بيديه، والحجاج يأكل بيديه. فقال الحجاج: ما تريد؟ قال: ذكرت أن النبي قال: من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية، وأريد أن أبايع لعبد الملك بن مروان وأبايع لك لعبد الملك بن مروان. فقال الحجاج: يدي مشغولتين بالطعام، لكن هذه رجلي فبايع رجلي لعبد الملك بن مروان، ومن رفض بيعة الإمام علي سيبايع رجل الحجاج. هذا أمر طبيعي، من يرفض أن يضع يده في يد الإمام علي وأئمة الهدى من آل البيت سيضع يده أكيد في أرجل اليهود والنصارى والحكام الطاغين والظالمين والمجرمين والمنحرفين أكيد، لأن الباري يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، اليهود والنصارى وإن اختلفوا بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم بالتطبيع وغير التطبيع والمسارعة، وأن يكون منهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ثم يقول الله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، هذا دين القضية بعض الناس يخشى من أن يقولها، قولوها بالوضوح: قضية المسلمين اليوم انحراف عن النهج النبوي وأمر الله تعالى. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وهذه نزلت في أهل اليمن. ثم قال الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إذا رفضتم اليهود ستتولوا عليهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وهذه الآية معروفة أنها نزلت في الإمام علي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم قال الله بكلمات واضحات لنجعلها نصف أعيننا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. من يتولى الإمام علي وأئمة البيت وأئمة آل البيت وأعلام الهدى من آل بيت رسول الله والذين آمنوا، ما هي البشارة؟ فإن حزب الله هم الغالبون. البشارة واضحة أنكم ستغلبون اليهود وتغلبون الكفار وتغلبون المنافقين. قضيتنا قضية المنافقين من الداخل، وقضية التحدي الكبير من الخارج، من المشاريع الأمريكية والمشاريع الإسرائيلية. ليس لنا النجاة إلا بتولي الله ورسوله والإمام علي وأعلام الهدى من آل بيت رسول الله، هذا الذي سيضمن المسار الصحيح، وإلا فإن الناس يسقطون ويتخبطون يمنة ويسرة، لا مجال للأمة وللعالم الإسلامي أمام التحديات الكبيرة والمشاريع الصهيونية والمشاريع الأمريكية إلا مرة أخرى أن تأخذ وتضع يدها في يد الإمام علي وتجاهد تحت راية أئمة أهل البيت من آل بيت رسول الله الذين أسقطوا المشاريع. واضح كيف أسقطت المشاريع الأمريكية اليوم، على يد من؟ أليست على يد أعلام الهدى من آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، الذين بين النبي أنهما لن يفترقا مع القرآن حتى يردا علي القول. عترة آل البيت ومنهجية آل البيت هي التي تحبط المؤامرات مع منهجية القرآن، هي التي تحبط المؤامرات تلو المؤامرات التي تحاك بالأمة حينما يشتد الظلام، وتحاك المؤامرات ويقتل الناس بعضهم بعضا، لا ملجأ ولا أمان للناس إلا باتجاه آل بيت رسول الله مع القرآن. فقد قال النبي: نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. القيادة في اليمن بقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. هذه المؤامرات تلو المؤامرات التي جاءوا بها علينا وأحيكت على اليمن لسنوات وسنوات، أجهرها الشعب اليمني بصموده بثباته تحت توليه وقيادة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. ماذا لو لم تكن هنا هناك قيادة؟ ماذا لو لم يكن هناك من يأخذ بيد هذا الشعب؟ أليس كان قد هذا الشعب في درجة لا يمكن تصورها؟ أليس ما يحدث اليوم هنا وهناك في المناطق، في مناطق ما يسمى بأي مناطق، في كل المناطق حينما لا توجد قيادة تصل الأمة إلى ما تصل إليه، وحينما توجد قيادة وجدتم أن المسلمين كل يوم والمؤمنين واليمنيين كل يوم في تجاوز للتحديات وتجاوز للمؤامرات وإسقاط وإفشال لكل المؤامرات. القضية الأولى، فإن حزب الله هم الغالبون، لا بد علينا أن نتحرك في قيادة أئمة أهل البيت، هم الذين يسيرون بنا نحو الطريق السوي في تحديات اليوم. أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه، من لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، الإمام الأكرم علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحورى فلذة كبد المصطفى فاطمة الفتول الزهراء، وعلى ولديهما الحسنين سيد شباب أهل الجنة السعداء، وعلى جميع آل رسول الله، ورضى اللهم عن أصحاب رسول الله المنتجبين وعن سائر النبيين والمرسلين. ارفعوا أياد الضراعة إلى الله العلي العظيم. ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم فك أسر المأسورين واشف جرح المؤمنين، واجعل لنا فرجا عاجلا يا جبار يا عظيم، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ المجاهدين من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ثبت الأرض من تحت أقدامهم، وأنزل السكينة على قلوبهم، إنك على كل شيء قدير. احفظ سيد القائد عبد الملك بحفظك، وأيده بتأييدك، وسدده بتسديدك يا رب العالمين. أيها الأكارم المؤمنون، في أيام الحج نعيش أيام الحج مع البراءة من أعداء الله، وبعد البراءة نتولى أولياء الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. اللهم احسن عائلتنا وخلفتنا بالامور كلها، واجبنا يا الله من حزن الدنيا على الاخره يا كريم. ربنا عليك توكلنا واليك امنا واليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت